إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة تتبعها ليوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال النار. وبعد أحيانا في مكانه فطيبتم جميعا نقاض رمشاكم وتبوتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله، فإن حديثنا بإذن الله متوفر في الموضوع الذي اخترناه لكم، وما أعظم ذلك الموضوع إن موضوع الأخلاق وما أبغض الأخلاق، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أيها الأمانة، كنا بفضل من الله تبارك وتعالى في الأمم الماضية مع خلق عظيم جميل نافع مهم، إنه خلق التعاون وما أبغض التعاون. والمختصر المفيد في هذا الباب قوله الملك الوهاب: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فما اعظم هذا الخلق، وقد سبق معنا ان رسول الله ان خلق التعاون انما هو فطره انسانيه وضروره شرعيه. ايها الاخوه، التعاون اذن بمعنى الوسع، التعاون بالقول والتعاون بالفعل. خير ان هذا الخلق يحتاج الى خلق اخر. هذا الخلق له علاقه بامير البلد، بقائد البلد، بمسلم الجسد. الا وان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، الا وهي القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر الكريم، قلت اذا خلق التعاون له علاقه قويه بخلق الاخر. فنتولى الحديث عنه بحول الله تبارك وتعالى في هذه اللحظات المباركه، فاعيروني القلوب والاسماع يا رعاكم الله. هذا الخلق عباد الله انما هو خلق الألفة، خلق الألفة، خلق المودة، خلق المحبة، التآلف. إذا تآلفت القلوب صنعت العتاد الذي يجمع هذه القلوب. فالله أمر بها الألفة. والمختصر المفيد أيضا أن دين الإسلام هو دين الألفة ودين المودة ودين المحبة، دين التعاون، دين التناصر، دين التناصر بإذن الله جل وعلا. أيها الأخوة، حديث إليكم بإذن الله تعالى في هذه اللحظات الطيبة المباركة عن خلق الألفة وما أدراك ما هذا الخلق. فكونوا معي أحبكم الله بقلوبكم قبل أن أستعيركم يا معاذ الله. معاذ الله، أمر الله تبارك وتعالى بالتآلف بين عباده في غير آية من الكتاب، فقال سبحانه وتعالى على سبيل المثال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. اسمع حبيبي، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا نفرة من النار لا تقدروا منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أي ما يكره. يقول الإمام السيوطي رحمه الله عند هذه الآية المباركة لا إله إلا الله والله الذي لا إله إلا هو إن الألفة لرحمة وإن الفرقة لعذاب. يذكر رحمه الله أن الناس قد يضع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متصارعين متناحرين يقتل القوي منهم الضعيف لأكثر الأسباب حتى أكرمه الله عز وجل بهذا الدين الذي هو دين كماله فأبلغ الله عز وجل بين حلوله فأصبحوا بنعمة الله تبارك وتعالى إخوان عباد الله. قال ربنا عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاه والسلام هو الذي ايدك بنصره هو الذي ايدك بنصره وبمؤمنه والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الف بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم. يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الايه المباركه قال الله اكبر هذه معجزة للمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم وآية من آيات نبوة عليه الصلاة والسلام فإن الأوس والخزرج كان بينهما من النعم ومن الفتن ومن العداوة ومن البغضاء وإن من أنواع الإنسان ما يعرف عنه حتى أكرمه الله عز وجل بالإسلام وهؤلاء كانوا أشد الناس أشد الناس عصبيه وأشد الناس حديدة كانوا يحتفلون بأدنى الأسباب حتى إن الرجل ربما لطم في وجهه فقتل الفئام مثلا من أجل أن يرد الثأرة ومن أجل أن يرد الاعتبار الكبير كانوا ربما تقاتلوا بسبب ناقة أو بسبب جمل يتقاتلون قتلا كاد أن يخفيهم عن الله فلما جاء الله بالإسلام ألف رب الأنام بين قلوب هؤلاء الناس عباد الله فما أعظم خلق الإسلام ما أعظم خلق الكفة وما أعظم المودة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين أهل الدين واحدة بين أهل الملة واحدة فلذلك الحمد لله على أن أكرمنا في نعمة الإسلام عباد الله. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل لم يؤلف فقط بين قلوب الأوس والخزرج بل ألف بين قلوب المهاجرين والأنصار وكان بين الطائفتين من الخلاف ذات ظهور كانوا مختلفين في العادات في التقاليد في الأعراف في التاريخ في اللهجة وفي غير ذلك كانوا مختلفين خلافا شديدا لكن الله عز وجل جاء هذا الامر والف بين قلوبهم سبحانه وتعالى. ومن علمائه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بما يعرف بمؤاخاه بين المهاجرين والانصار وهي اعظم مؤاخاته عرف ذلك البشر من عدد ما يذكر ان بعضهم ومنهم سعد بن ربيعه رضي الله تعالى عنه وارضاه ومن الانصار في المدينه أدى إلى أخيه الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه آخى بينهما وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه من المهاجرين أدى إليه فقال أنت أخي. والأنصار يعلمون أن من أجزاء الذين يحتاج مالا فسأقسم مالي بين وبينك شطرين نصفين وأنا لي زوجتان اعتذرهما اليك لاطلقها فاذا انقضت عدتها تزوجها. اي اخوه هذا واي الفه هذا واي محبه هذا التي زرعها الله تبارك وتعالى بين هؤلاء الاثنين. عبد الرحمن بن عوف لم يكن مستهلا لمثل هذه الاوضاع بل قال بارك الله لك في اهلك ومالك دلوني على السوق فدلوه على السوق لكي يقاع فاثرى وكثر ماله وكثر اموال اصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاه عباد الله. وثبت في الحديث الحسن الذي رواه الطبراني رحمه الله تعالى عن أوساطه بسند حسن كما ذكر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدثكم إلي أحاسيكم أحداثا. اسمع، من هم الذين يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومن هم الذين يحبهم ويكرههم الله عليه وسلم؟ إن أحدثكم إلي أحاسيكم أحداثا. الموصلون أحناف الذين يلتفون ويلتفون، الله يلتفون ويلتفون. إنسان سهل عليه يحب الناس ويحبونه، يلتف الناس ويلتفونه، يعلم الناس بسهولة والناس يعشونه بسهولة. إن أحدكم إلي أحاسيكم أحناف الموصلون أحناف الذين يلتفون ويلتفون. وإن أبغضكم إلي المشاؤون بين الناس النميمة، المفلقون بين الأحبة، الباغون للقرآن على إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أثر رأسه الذي يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أثر رأسه في هذه الأيام؟ وإن تبين هؤلاء وإن زعموا نصرة سنة نبينا، وإن زعموا محاربة البدع والآثام، غير أنهم يفرقون بين الأحزاب، يفرقون بين الإسلام، بل ويفرقون ويجعلون شاهدين بين دعاة الحق وبين أهل العلم وبين أئمة الإسلام وبين الصالحين والصالحات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن أبغضكم إلي المشاؤون بين الأحزاب الكريمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للغرباء على والعلم عن يتحدون عن العيوب عن السقطات عن الزلات عن الأخطار. إنا لله وإنا إليه راجعون. فاختر أيها المؤمن طريقا إلى طريقين، طريقا يحبك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو طريقا يبغضك فيها رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فكان أعظم طرق الألفة أيها. ثم أقول لصادقكم، الألفة لها فوائد كثيرة على الأفراد وعلى المجتمعات، على المسجد، على البلد، على كل شيء. آثار طيبة كثيرة، فوائدها ودواخرها كثيرة، منها على سبيل المثال لا على سبيل الخطر انها سبب للاعتصام الحقيقي بحمد الله العظيم وبدين الله العظيم. قال ربنا سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام انما يكون بالولاء التي تكون بين القلوب، بين قلوب المؤمنين، بين قلوب المتقين، بين قلوب الصالحين. الألفة دليل الإيمان وبرهان البراءة من النفاق بإذن الرحيم الرحمن. إي والله، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعه بها. ما أعظمه من حديث، ما تكلف من كلمات. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعه بها. عباد الله، من فوائد أو من فوائد الألفة أنها سبب لمحبة الله عز وجل، ولمحبة الملائكة الكرام البررة، ولمحبة المؤمنين والصالحين عموما. إي والله، نعم. جاء في الحديث الكلي الصحيح أن المتحافون في الجنائز اليوم أبغضهم بإذني، يوم لا أبغض إلا بإذني. وقال سبحانه: وجبت محبتي للمتحافين في الجنائز والمتساويين في الجنائز والمتجاهدين. المتحافون فيما بينهم من الله يحبهم الله وتحبهم الملائكه ويحبهم المؤمنون ويحبهم اهل الصلاه في السماوات وفي الارض. قال ربنا سبحانه: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، موده فيما بينهم، موده في قلوبهم. ربنا عز وجل إذا أحب عبدا نادى يا جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه، المسلم وينادي في أهل السماوات إن الله أحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة، تحبوه أهل السماوات، ثم يوضع له القبور في الأرض، ثم يوضع له القبور في الأرض. الألفة بين المسلمين أيها الناس من أعظم أسباب القوة، من أعظم أسباب رفع الدنيا عن الأمة، من أسباب من أعظم أسباب الإنتصار على أعداء الله وعلى أعداء الدين وعلى أعداء الله عموما. ولكن نزلوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وليكن القوة، الفرصة، المنازعة، الاختلاف، البغضاء، العداوات التي يعاني منها أشد المعاناة في مثل هذه الأيام، عداوات في أكثر الأسباب، عداوات كما يقال جميعا في غير ما ثبت به فيما بيننا، مع أن الذي يسمعنا كثير كثير يكرهنا أننا جميعا نحن الهدى في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله وسلم عليه وسلم، فلماذا نختلف؟ ولماذا نختلف؟ ولماذا نختلف بيننا هذه العداوات؟ من رغم يلمسه في هذه الأيام فإنا لله وإنا إليه راجعون. الألفة، المحبة فيما بيننا سبب للقوة، سبب للتناصر، سبب للتعاون والتناصر، سبب لأن نرفع رؤوسنا، لأن نرفع رأسنا وأن نتبع بإذن الله تعالى بأسنا. أيها الأخوة، أقول لعل قائلا لعل عليك أن يسأل فيقول ما هي الأسباب التي ينبغي أن نتشبث بها من أجل أن يكون متألفا، من أجل أن نتخلق بخلق الألفة والمودة والمحبة في ذات الله جل جلاله؟ وعظم قال وتكلم أكثر سؤال وجيه للغاية، الجواب في هذه الكلمة بإذن رب الأرض والسماوات، أسباب الألفة كثيرة في الجنة، نذكر بعضها في هذه الأيام ونرجو ما تبقى إلى الفترة القادمة بحوله تبارك وتعالى وقوته. أعيروني قلوبكم وأسماءكم، حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم، فإن الحديث في غاية أهله. السبب الأول من أسباب ذلك الألفة الالتجاء الى الله تبارك وتعالى، دعاءه جل في علاه ان يجمع بين الالفه والمحبه، ان تتالف قلوبنا بعد الفراق، ان تجتمع بعد الحساب قلوب العباد بينما يقعد عند اصابع الرحمن يقربها لمن سيشاء. جاء رجل الى عبد الملك بن مسعود رضي الله عنه وارضاه فقال يا ابا عبد الرحمن تزوجت وأخشى أن تدركني زوجتي، يعني أخشى أن تكرهني وأن تكرهني زوجتي. فقال رضي الله عنه إن الإلفة من الله، محبة مودة ألفة، إن الإلفة من الله، وإذا أكرمك من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحب الله. تأملوا في هذه الكلمات الكبيرات، الإلفة من الله، البغض الفلك للشيطان يريد ان يكره اليكم ما احب الله سبحان الله. وهذا امر مجرد كم من رجل يشتكي، ربما كان يعتني زوجته بطريقه لا يحدث مشروعه، بطريقه غير مشروعه وعبر الزواج سنوات طويله، كان يكاد ان يعبدها وتكاد ان تكتب له والعياذ بالله، بعد ان كرر أن يجتمع في الحلال دخل الشيطان واجتهد اجتهادا كبيرا ليبسط محلهما إلى الآخر، هكذا أو إلى هذا المشروع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. الجلد من الله، الجلد والبغض من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحب الله، فإذا دخلت عليك الجلد فلتصدق بك ركعتين بهذا الأمر وبهذا الأمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا الله الله في الدعاء، ما دام هذا الجلد من الله تبارك وتعالى هو الذي ألف بيننا، هو الذي يميز بيننا دائما وأبدا سبحانه وتعالى، هو الذي أيدك بنصره وبمؤمنين وألف بين قلوبنا. لو أنفقت ما تأخذ شيئا ما ألفت بين قلوبنا قال صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح الأربعة.